السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الصوفية أنا أنت أنا هو. وكعادتنا في أول الحلقة يسعدنا أن نرحب أستاذنا وشيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمود بن عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة، وعميد دار العقيدة للتعليم عن بعد. فأهلا ومرحبا بفضيلتك. أهلا ومرحبا شيخ عبد العزيز، كيف حالكم؟ الله بخير، الله يبارك فيكم. غبت المرة اللي فاتت، الأسبوع اللي فات، لكن يلا كنت على سفر. الله يبارك فيك. الحمد لله على السلامة. الله يسلم. طبعا شيخنا، في الحلقة الماضية في برنامج الصوفية أنت هو تعرضنا للمدعو الحبيب علي الجفري، وطبعا لنكشف تلبيسه وضلالاته على المسلمين. فإن شاء الله دي الحلقة بإذن الله الحلقة الثانية في الرد على الحبيب علي الجفري. لكن عايزين نبدأ الحلقة دي بسؤال يعني قد يتساءله بعض الإخوة المشاهدين وما شابه ذلك. تصوير التصوف لعامة المسلمين على ان التصوف ده مثلا ليه اصل في الاسلام وليه مرجعية من الكتاب والسنة، خلاص، من بعض شيوخ الطرق الصوفية بيحاولوا بقدر المستطاع ان هم يلصقوا التصوف بالصحابة التابعين بالكتاب والسنة، هل هم لما بيصوروا ده للعامة هل عن جهل منهم اصلا، ولا ده من التلبيس المتعلق بحيل ابليس؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخ يا عبد العزيز، الشيطان يعني أخذ على نفسه ألا يترك بني آدم، نعم، حتى يضع كل ما استطاع من الشبهات في أذهانهم ليضلهم عن صراط الله عز وجل. صحيح. الحقيقة أن موضوع التصوف الواحد بيتعجب لمن يحاولون من المشاهير. نعم. أتخيل لما يكون واحد مشهور وله جمهور وما شابه ذلك، فيقوم يصور التصوف بناء على ما يرغب أن يكون فيه أو ما يرغب من الصورة الحسنة اللي هو عايز يوصلها للناس. نعم. مش من المراجع. يعني لو هو بينقل من المراجع وبيتكلم أو بينقل المراجع الحقيقة، ما ياخدش اللي عايزه هو من الايه، من هذه المراجع، يقول هو ده التصوف، وده الانصاف يقتضي ذلك، وده الانصاف يقتضي ذلك. صحيح. انما هو دلوقتي مثلا احنا ليه بنتكلم على الحبيب الجفري؟ نعم. لان الحبيب الجفري مدلس. نعم. يعني انا اتاكد ليه ان الحبيب الجفري اخواني، اخواني وعلى صله بسلمان العودة وعائد القرني والعريفي وكل مشايخ، بيلعب على كل الايه، الحبال. على اهم حاجه ان يعادي الدوله السعوديه، يعادي دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، هو ده العدو اللي ضده. مفيش حتى عنده الانصاف ان هو يعرض تراث محمد بن عبد الوهاب للناس ويقرب الصوفي. يعني هو لو عرض مثلا كتاب التوحيد وعرض كتب اللي خلفها الشيخ محمد بن عبد الوهاب او ما كتب على الشيخ محمد بن عبد الوهاب من اولاده او احفاده او ما شابه ذلك، فلازم تفضلك شيء. تفضل يا اخ احمد. اهلا وسهلا بك. تفضل يا اخ. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يكرمك. تفضل. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. شكرا يا اخ. تسلم ايديك. انا اسف فيك. لو عرض الحقيقه من باب الانصاف، نعم، اللي هو بيحاول يسعى يقول لك ايه، خليكم منصفين معانا. طب انت خليك انت كمان منصف مع ايه الطرف الاخر، تمام، علشان نلتقي. صحيح. انما هو في التضليل عجيب جدا جدا. حتى مثلا لما كان لقاء جمعني مع الدكتور احمد عمر هاشم وخالد، نعم، الجندي، تمام، فالدكتور احمد عمر هاشم بيصور الصوفية من خياله وليس من الواقع، تمام. يعني الامر اللي بنقول فيه الحبيب الجفري ان انت ان شاء الله عز وجل مش هتلعب على امة محمد صلى الله عليه وسلم لو ان في واحد واقف لك فهمك وفاهم العيبك وفاهم التصوف كويس. نعم. يعني ممكن واحد يرد عليه لكن هو مش دارس التصوف بشكل علمي. يعني بفضل الله عز وجل احنا اخذنا الماجستير والدكتوراه في التصوف. تمام. صحيح. وعشنا مع الصوفيه ومع طرقهم ودرسنا دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الجامع اقدم من الزمن. ايوه. ده من 10 سنين فضلتك. مشكله الحبيب الجفري ان هو مش هيعرف يلعب علينا في موضوع تدليس الناس، التدليس على الناس في موضوع التصوف. ولذلك هم بيصوروا الصوفية بناء على ما يرغب هو في طرحه أو في الصورة اللي عاوز ده هو إيه يعني يخلي الناس يعتقدوها في التصوف. تمام. فيجعل التصوف ده هو قمة الإسلام. يعني تخيل بقول لك التصوف هو تحقيق المرتبة الثالثة من الدين. نعم. وهي مرتبة الإيه؟ الإحسان. الإحسان. في حين إن المسألة نوع من الخلط والتدليس، وحنشوف كلامه وبينا طبعا ان هو نقشبندي طريق حقاني على الطريقة الحقانية، واخد البيعة من الشيخ الحقاني النقشبندي اللي في تركيا، هي الطريقة بتاعتهم الراجل بيعمل ان شاء الله الراجل بيعمل ان شاء الله بزاط ذكر ودلس على خلق الله. نعم. والحقاني هذا من اصحاب وحدة الوجود في فكر ابن عربي. صحيح. واحنا عملنا حلقات طويلة وموسعة في فكر ابن عربي في وحدة الوجود، واحنا بنتكلم على كتاب الهو. صحيح. وقلنا كلام ابن عربي نفسه، وبينا ان هذا الرجل زنديق يريد هدم دين الله عز وجل ونفي الدين كاملا عن طريق اعتبار ان الخالق والمخلوق واحد. صحيح. وما فيش حاجة اسمها خالق ولا مخلوق، الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، الى غير ذلك من هذه الطرهات التي ادت الى هدم دين الله عز وجل في نفوس الناس، وهذا ما يسعى إليه الشيطان. نعم. فهذا الرجل إن كان صادقا فليتب إلى ربه مما ضلل به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا سيما هو من صوفية اليمن. وجاء إلى مصر فوجد مرقعا خصبا في رجال الأعمال وفي غيرهم، وصار من خلالهم بأسلوبه المعسول وبشكله الجميل اللي هو بيتكلم فيه بصورة تجذب النساء قبل الايه قبل الرجال. نعم. اللي بينطق فيها القاف جيم. صحيح. بالك ازاي فالكلمة دي واسلوب نطقه في الكلام بيخدع به. صحيح. الشباب ويجذب به الايه النساء الى ان هم يسمعوه ويتابعوه. نعم. لكن ايا كان هنسمع كلامه ونوقف له كده واحدة واحدة بالراحة ونشوف. صحيح. أهذا الرجل يقول الحق ولا هو نوع من التدليس على أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ونزل بقولك دلوقتي كل لقاءاتي وأغلب لقاءاته مع الإخوان. نعم. وعلى نفس منهجهم وفكرهم، ويتمنى أن يسودوا، وهو يتظاهر الآن بأن هو ضد الإخوان وضد الفكر التكفيري. تمام. أخبرك إزاي؟ مع أن الفكر التكفيري مصدره الإخوان. صحيح. والذين صاروا خلف الفكر التكفيري كحسان وأبو إسحاق والكلام ده يريد أن يسيبهم إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وإحنا بينا براءة دعوة الشيخ محمد بن الوهاب. صحيح. من دعاة الفتن زي عبد الرحمن عبد الخالق وغيره، كل برامجنا واضحة وصريحة في هذا. صحيح. لكن أنت لو وقفت على صوره مع سلمان العودة مع القرضاوي مع كل دعاة الإخوان التكفيريين. نعم. هتعرف في التنسيق اللي بينه وبين عبد المجيد الزنداني وبينه وبين عاد القرني وبينه وبين العريفي وبين هؤلاء. نعم. فبيجي يضحك على الناس ويخدعهم على انه هو الممثل للتيار المعتدل او التيار الوسطي اللي بيمثل الازهر. ثم يأتي هذا الرجل وممكن الجيش بتاعنا نفسه يستدعيه علشان يدي محاضرات ويخرب عقول الشباب. ويخرب عقول الشباب داخل الجيش المصري. لا حول ولا قوة الا بالله. فالخطورة خطورة مركبة، ولذلك احنا هنتابعه وحنمشي معاه حتة بحتة كده ونشوف. صحيح. هذا الرجل صادق ولا مدلس كذاب. نعم. يريد إضلال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. خلينا نبدأ الأول بإيه بمقطع لو بتكلم عن التصوف علشان الكلام ده مهم جدا جدا. احنا طبعا عارفين ان هو حقاني. تمام. نقشبندي واخد العهد من الشيخ الايه الحقاني وبالصوت والصورة. جبناه المرة الماضية. جبناه المرة الماضية. فاحنا مش هنكرر الكلام تاني، لكن هناخد كلامه عن الصوفي. نسمع. نعم. هو بيقول ايه. هناك سؤال. تفضل محمد عبد الوهاب. طبعا ده وجد العربي. وفد العربي ده كان ممثل وترك التمثيل ومشي. هو إخواني. وإخواني وكان على منصة رابعة. وكان على منصة رابعة. قاعد حتى الآن هو طبعا هو من ضمن المحرضين على المظاهرات. صحيح. ومن ضمن المحرضين على هذه الإيه الثورات الخبيثة. صحيح. وقتل الناس وسفك الدماء. هو طبعا كان مع اللي موجودين في كان هو يعتبر المنصف بتاع المنصة. هو اللي كان مسك المنصة. هو اللي كان مسك يتكلم ويتكلم على سنه مذيع. هو مستضيف مين؟ الحبيب علي الجفري. ليه هم الاثنين إخوان. هما الاثنين اخوان. تمام. والتنسيق بينهم قائم. تمام. لان حسن البنا نفسه كان صوفي. صحيح. ما انساش الحته دي. ايوه صح. ان حسن البنا اصلا يعني في تقارب بين الصوفيه والاخوان من ناحيه المنشا. حصافي شاذلي. صحيح. فهو على نفس الطريق وعلى نفس المنحى يعني. لكن تعال نشوف ابو اللي ولا سؤال عن الصوفي. واحد من الجماهير اللي قاعدين بيسالهم. شوف اجابه الحبيب الجفري وتضليلاته. وشوف الحقيقة اللي موجودة بناء على الدراسة والبحث العلمي. واحنا بنتحدى اهو على الهواء مباشرة، لان احنا عاملين برامج الهواء بنتكلم فيها على المضللين تمام. وعلى المبتدعين وعلى الهواء مباشرة، ولهم حق الرد. صحيح. اي واحد منهم يرغب في ان يرد يرد، اللي عايز يرد على الهواء يرد عشان ما قالوش حجة. صحيح. الارقام ويتصل علينا هو الحبيب. وانا بقولك اهو يكفي ان احنا لو قلنا له تعالى في مناظرة عشان ننظرك، تعالى ناظر لو كان عندك الجرأة والرجولية اللي بتفرضها على عامة الناس، وتستغل عامة الناس الطيبين العوام في ان انت يعني يظهر للناس ان هو قوي الحجة، ان هو قوي الحجة ويقيم عليه الحجة ويقوم عليه الحجة. لا تعالى اقعد معانا. صحيح. تعالى نتكلم مع بعض ونشوف هل اقعد في اي قناه خلينا نعمل مناظره على الهواء. اخبرك ازاي هل الصفه اللي انت عليها على حق ولا باطل؟ كله ولله الحمد. مش بقول على هو عارف الجفري، لا، احنا كنا بنتكلم عبد الرحمن عبد الخالق فاتحين له الخط. احنا احنا مش زي بتوع الرحمه ان هم يقول لك ادخل وما حدش يدخل. لا، احنا غير الناس دي خالص. احنا ما بنقفلش على غير القليل الادب السافل اللي بيدخل يسافل عليه، ممكن يشتم بس، انما واحد يدخل يتكلم بالحكم اهلا ومرحبا بيه. صحيح. تدخل تتكلم وتناقش علميا اهلا وسهلا بيه، تعال اتكلم. فاحنا اول من ندعوه للكلام زي ما بنتكلم مثلا عن سلمان العوده. سلمان العوده له سن ممكن يكون طوله مترين في اسئله الثوره. صحيح. احنا عايزين بس 10 سنتي من لسانك تتكلم بيه معانا على الهواء. صحيح. عبد الرحمن عبد الخالق، محمد حسان، اي واحد عايز يتكلم على الهواء اهلا وسهلا بيه. نعم. فالحبيب اللي اسمه علي الجفري ده، وفي برنامج الشيخ الصوفي احنا دعينا من قبلي دكتور علي جمعه ايام كان مفتي، وشيخ الازهر احمد الطيب، كلهم احنا على العين ورا العربي. اهلا وسهلا بكم. ابن عربي دعيناهم ان هم يجوا يتكلموا، يعني سهل جدا جدا. حتى لو انا مانيش جاي بس هطلع في قناه واعمل مناظره، احنا بنرحب برضه. سهل قوي. يبقى الشاشتين موجودين. صح. شاشه البصيره قصاد الشاشه بتاع القناه الثانيه، واحنا نقعد نتكلم ونناظر ونبين الحقيقه. حتى لما اتكلمنا مع الفقهاء المستقله المضللين محمد الهاشمي واللي معاه نفس الكلام، لان احنا بغيتنا الحق. صحيح. والله لو كان عنده حق احنا اول الناس اللي نتبعه طبعا. ولو كانت الصوفيه هي الاسلام، او الصوفيه زي ما هو بيصور للناس ان هي الاحسان ودرجه الاحسان، وزي ما هنسمع من خرابيطه الان ان هو ده دين ربنا سبحانه وتعالى، لكنا اول المتصوفين. صح. لكنهم على ضلال مبين، اضلوا امه محمد صلى الله عليه وسلم. بل لو قلنا ان 50% من العالم الاسلامي بسبب تضليلات الحبيب علي الجفري والنقشبندي الحقاني ومعاه كل المضللين من الصوفية، توبوا لربكم. وإحنا عايزين القضية تبقى متابعة حقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم. إنما واحد يقول لك أنا هذكر وبعدين بص ألاقي عامل لي شقلبان في الذكر، زي ما شفنا المرة اللي فاتت الواد بتنطط تنطيط وقدام الحقاني وبقول لك ده ذكر وتوسع في الذكر. ذكر ايه ده؟ يقصد سيرك من الذكر. سيرك. سيرك. صحيح. وبعدين هو بيتخفى الحبيب ده من خطورته، بيتخفى تحت اللحيه وسنه السنه. حلو الكلام الجميل. لكن احنا ان شاء الله عز وجل معاك باذن الله تعالى الفتره اللي احنا موجودين فيها عشرات الحلقات لغايه ما نبين ضلال هذا الرجل لأمة محمد وقيمة الحجة. احنا طبعا مش هنقول للجيش المصري ما تجيبوش فلان ده هوت عشان صوفي، بس نقول لكم ده اخطر على اولادنا واخطر على بلدنا من الاخوان المسلمين نفسهم. صحيح. لان هو اخواني متخفي ومستتر. نعم. وفتح الـ الـ الـ الـ الـ الـ الباب من الخلف زي ما ابن العلقمي فتح للشيعة، فتح للتتار عن طريق التشيع وهدم بغداد وفعل. هو هنا بيمدح في الشيعة وفي الصوفية مع بعض، قلوبهم تشابه قلوبهم. سبحان الله. شوف هذا الرجل اللي اسمه وجد العربي ده، ولا اسمه ايه؟ وجد العربي. وجد العربي ده، وجد العربي ده قلبه أقرب إلى التشيع والصوفية من أهل السنة والجماعة. اجتمع إخوان. جمع فيه الإخوانية والصوفية. الإخوان. ماذا صنعوا بمصر ساعة ما كان الشيعة فرحانين ومصر دولة فاطمية بقى خلاص عشان مسلم سكة والإخوان ملك الرعية؟ فخلينا نسمع ماذا يقول واحد بيسأله بقى. هناك سؤال. تفضل. محمد عبد الوهاب، فضيلة الحبيب، أرجو إلقاء الضوء على معنى التصوف حتى لا يحدث اختلاف في الرأي وتشبه. مش ملاحظ ان اسمه محمد عبد الوهاب؟ اختلف لي فضيلتك. ايه اللي يعني واحد يعني اشمعنى اسم محمد عبد الوهاب؟ هل ده اسمه فعلا قدرا؟ الله اعلم. ولا واحد اسمه محمد عبد الوهاب عشان يسأل الحبيب الجفري اللي بيكره محمد بن عبد الوهاب؟ تمام. قول يا سيدي. الرأي. وما المقصود منه؟ شكرا وجزاكم الله خير. احسنت. قبل ما يجي سيدي الحبيب باذن سيدي الحبيب سيدي الحبيب. شوف وصل لغايه فين؟ شيخ طريقه قاعد ومريد السيد العارف بالله. ده انا عارف والتاني مريد. صحيح. قول يا عمو عبد العباد. ما اعرفش جاب السؤال ده منين. اذا جاب سؤال من خطه تانية بالظبط هذا اللي كنت خايف في اول حلقه ان انا اقوله. ولما رفعت حلقات عن هذا الموضوع لكن يبدو ان السائله اللي بدها تحضر هذه الحلقه خذها ولا تخف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما الفرق بين الصوفيين والسنيين؟ اما نحن جميعا مسلمين موحدين بان الله واحد لا شريك له وان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. هذا السؤال. التصوف صارت كلمه تحدث عند كثير من الناس اشكالا، تحدث حساسيه عند الخلق، والسبب في ذلك السوء الذي وصلت اليه الامه من التدهور. يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فما المقصود بكلمة تصوف حتى نحكم على ما التصوف أخير هو أم شر؟ التصوف الذي يعرفه أئمة السلف من لدن الحسن. ده مين اللي حضر ده يا شيخ عبد العزيز؟ اللي هو اسمه محمد جبريل. حضر محمد جبريل اللي كان بيقف يدعي في عمرو بن العاص يا ضر يا الله، اللي كان بيقول يا ضر يا الله. البصري إلى المتأخرين ممن أدركناهم من مشائخنا هو الانشغال بتحقق الإنسان بركن الدين الثالث وهو الإحسان. فالفقه علم الفقه. إيه حلوة الفقه. الفقه هو العلم الفقه. هو الفقه هو بنطق القاف جيم، ودي من ضمن علامات الجذب اللي بتشد الرجالة والنسوان إنهم يسمعوا يعني. أخبرك إزاي من علامات الفقه. أيوة ما علامات الفقه فيها إيه؟ اشتغل بأركان الإسلام الأربعة، الصلاة والصيام والزكاة والحج وما يتبع ذلك من المعاملات، وعلم التوحيد الذي سمي بعد ذلك بعلم العقيدة، وكلمة عقيدة لم تكن معهودة في عهد الصحابة ومن بعدهم، ولكنه يسمى بعلم التوحيد أو العقيدة، استنبط من أركان الإيمان وهو الركن الثاني من أركان الدين، الأركان الستة. والتصوف هو العلم الذي اعتنى باستنباط الأحكام والآداب التي بها يصل الإنسان إلى تحققه بالركن الثالث من أركان الدين وهو باهنا. أولا أول حاجة بيتكلم عنها مين؟ الحبيب الجفري بيقول إن التصوف الركن الثالث من أركان الدين، والركن الثالث من أركان الدين اللي هو الإحسان، فهو أعلى من الإيمان وأعلى منين؟ من الإسلام. من حديث جبريل لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في صورة أعرابي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وجلس مع النبي عليه السلام أسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع يديه على الفخذين، وبعدين سأل النبي عليه السلام أخبرني عن الإسلام وبعدين الإيمان وبعدين الإيه؟ الإحسان. الإحسان. الإسلام توحيد العبادة لله عز وجل. نعم. الإيمان توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية لله عز وجل. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. نعم. هو هنا هي خطأ بس مش بس من الحبيب الجفري، لا من كثير من الناس. نعم. بيعتقد إن الإحسان رقم ثالث أو مرتبة ثالثة، مرتبة ثالثة في الدين أو نوعية من الناس بيصلوا إلى درجة الإيه؟ الإحسان. الإحسان أرقى من أهل الإسلام وأهل الإيمان. نعم. وده خطأ. كلنا كنا بنفهم هذا. وأنا لا يعني لا أقول إن هذا اللي وقع فيه اسمه الحبيب الجفري فقط، لا. الدين ربنا سبحانه وتعالى قسم أصحابه إلى مرتبتين فقط. نعم. بنص القرآن وبنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه الصلاة والسلام. فالدين عندنا هو الإسلام والإيمان. طب والإحسان؟ الإحسان وصف لازم للمسلم والمؤمن، ووصف لازم للإيه؟ تمام. للمؤمن. تمام. لأن ربنا لما ذكر الإحسان ربطه بالتقوى والإخلاص. ربطه بالتقوى والإيه؟ الإخلاص. والإخلاص. ودي درجة موجودة في الاثنين. ما ينفعش مسلم مش عنده اخلاص، ما فيش اخلاص، شرط من شروط لا اله الا الله. نعم. وما ينفعش واحد من غير تقوى لله عز وجل. نعم. لان اصل التقوى خشيه ربنا سبحانه وتعالى، او ان هو يجعل طاعته لله وامتثاله اوامره وقايه له من ايه؟ نعم. من عذابه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ربط الاحسان بالتقوى، وجعل التقوى لازمه لصحه اسلام المسلمين اللي هم اصحاب اليمين. تمام. وصحة إيمان المؤمنين المقربين. يبقى فشرط صحة النوعين الإخلاص والمراقبة والإحسان. ربنا يذكر الإخلاص، دي نقطة مهمة جدا جدا، لأن بعض الناس حتى مش بس اسمه الحبيب الجفري حتى من وقع في أهل السنة كثير من المنتسبين لأهل السنة قالوا هذا. نعم. فبيقوم يقول لك إيه المرتبة الثالثة من الدين يبقى هم الصوفية. نعم. فيجي يجعل الصوفية أعلى من السلف لأن السلف بيسموهم أهل الظاهر. أهل يعني الصوف ما خرجوش بتوع الفقه. أيوة. وصلوش للإحسان. آه. واللي بيتكلموا في العقائد اللي بيتكلم عن أهل الإيمان الأعلى من المسلمين فدي مرتبة برضو أقل من الصوفية. ويجعل ترهاته هو ورأسه مع الحبيب مع النقشبند والشقلباظه أخذ لك إزاي ده المرتبة التالتة بتاع مين المقربين أعلى. لا الحديث أصلا لما ربنا يقول مثلا إيه هو نقول هنا ربط الإحسان بالتقوى. نعم. إن المتقين في ظلال وعيوب وفواكه مما يشتهوا كلوا واشربوا هنينا بما كنتم تعملون إن كذلك نجزي المحسنين. طيب يبقى إذن ربط الإحسان وصف المحسنين بالمتقين. نعم. وجعل التقوى مرتبطة بالإحسان. طيب إن المتقين في جنة وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. نعم. فالإحسان مراقبة لله عز وجل. فالمراقبة درجة بتختلف أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. نعم. فاللي بيعبد ربنا كأنه يراه دي درجة الإيمان العليا. نعم. أصحاب الإيمان المقربين. طب بالنسبة للمسلمين فإن لم تكن ترى فإنه إيه يراك اللي هي درجة المسلمين يعني وانت بتعبد رب نعمل حسابك ترى ما انت لا تتذكر المراقبة أثناء العبادة فتذكر أن الله يراقبك ويراك. يبقى إذن ما فيش حاجة اسمها درجة ثالثة في الدين اسمها درجة الإيه الإحسان. ده الإحسان وصف لازم للمؤمنين ووصف لازم لمين؟ نعم. للمسلمين. وده مش بس غلط فيها اسمه الحبيب الجفري لا زيه كتير في المسألة بس هو غرضه من ذلك أن يسلك هذا المسلك علشان حينزل عليه بقى الترهات بتاعته الترهات بتاعته. إيه الترهات؟ إن هو الطريق البدعي للسالكين اللي هيقول فيه طريق العابدين وطريق المريدين وطريق العارفين. نعم. فيجعل العابد هو المسلم ويجعل المريد هو المؤمن ويجعل العارف هو الايه المحسن. وده بقى من اشد انواع التضليل للذين يعرفون خبث هؤلاء. نعم. ولذلك احنا هنعرضها بدقه شديده لغايه ما تبان ربما هو ما سمعش عنها قبل كده. يعني هو نفسه الحبيب الجفري ربما هيسمع عنها لاول مره في هذا الكلام او في هذه الحلقات ان شاء الله عز وجل. زيك هو جالس في المجلس هنا كأنه عارف سيد للجلسة ورسيدي الحبيب. ورسيدي الحبيب سيد الحبيب. اقول لك سيدو اقول سيدي العارف بالله. هنشوف الوقت الحبيب هو حبيب ولا بغيب. عدو ولا مغيب. بسم الله سبحان الله يعني امر عجيب هذا الرجل. اي امر غريب يعني مش عارف مين اللي حدفوا علينا في مصر والله يا شيخ. مش هو بس يعني بيذكرني كده بمقدم البدوي ودسوقي مصر هنا لما جم يوطنوا للصوفيه. اصل مصر ديت عجيبه في كل حاجه. مصر هي الباب لرفعه الناس وشهرتهم سواء في المجال الدعوي او حتى انت لو واحد ممثل او واحد فاسد او واحده فسدان عايزه تنتشر وتخلي العري والفساد بتاعها في كل مكان في العالم تيجي مصر. نعم. فالباب يتفتح في مصر. نعم. تبقى مشهورة في أيام أو يبقى مشهور في أيام حتى المغنواتية برضو من نفس الكلام. فالصوفية هو ما ممكن يروح اليمن ففي في اليمن كتير بس مش مشهورين. صحيح. وفي في الجزائر كتير بس مش مشهورين. نعم. إنما لما واحدة جزائرية تيجي هنا خلاص تنتشر. صحيح. واحد يجي من مصر بتبقى سبب في شهرة الإيه الناس. فده طبعا يعني من ضمن الأسباب يعني. نعم. حاجة ما عيباش الحبيب الجفري ولا علي الجفري لو ما جاش مصر يعني خبرك. وان كان الشخص بيقاس على حسب قيمته الايه العلميه. نعم. وتراثه بيفضل في نفع الناس ملوش مكان يعني ابن تيميه سوري لكن اللي تبناه مين دعاة التوحيد في الجزائر العربيه في المملكه العربيه السعوديه. انا اقصد من السؤال يا شيخنا اللي حدف عين هنا في مصر من اليمن هل ممكن يكون الاخوان ورا المساله ديت؟ الاخوان زي ما احنا قلنا في الملف بتاع دكتور سلامة العتيبي بيدوروا على اللي شكله حلو ولسانه حلو تمام ويتبنوه زي ما رفع عمرو خالد كده زي ما رفع عمرو خالد عنده لتة كده في السن. فاللتة دي بتعجب الحريم جدا. نفس الكلام كده عنده. الحاجة التانية كمان ان هو هيقول اللي هم عايزينه او على الاقل ما يعرضهمش تمام او يلم الناس كمقدمة عشان بعد كده يجندوه تمام. ولذلك انا بقول لك اكثر الصور اللي موجوده للنت للحبيب العلي الجفري ده صورته مع الاخوان تمام ومع قاده الاخوان ومع كل المخططين والمحرضين لضرب الامه الاسلاميه. فهو مع عد اتحاد علماء المسلمين اللي بيقول على الوقت هو منظمة إرهابية تمام ده والإرهاب فيهم صحيح اللي هو علي الجفري ده. لكن سبحان الله ماذا تصنع؟ شوف بيضحك على الناس فجايبينه على ان هو صورة الإسلام المعتدل وهي صورة اخرى من صور الإخوان هتطلع في يوم من الأيام. لكنه الحمد لله ان في حد زي حالتنا كده ايه بيحذروا علشان يبقى احنا عملنا اللي علينا وربنا سبحانه وتعالى. يا شيخنا باعوا عبد الله بدر الانسان مش حلو. عبد الله بدر باعوه سجنوه واللي حرض عليه مرسي تمام شو اللي قال للمرأة اسمها الهام شاهين دي قال لها ارفع عليه قضية عشان نسجنه هي اللي قالت كده واعترفت. صحيح خبرك ازاي سبحان الله يعني. شوف هنا ارتباط الاحسان بالايه بالتقوى التقوى نعم مش بدرجة الاسلام ولا بدرجة الايمان. ربنا يجعل الاحسان لازم للايمان ولازم للاحسان تمام الاحسان درجة مراقبة نعم. فالمراقبة هنا ما هتقوليش ان الصوفية هم اعلى من درجة المقتصدين والسابقين المقربين كلام نعم. ده مش كلام ربنا سبحانه وتعالى لما قال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون نعم. فالمتقي لله قد يكون مسلما وقد يكون إيه مؤمنا نعم. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء الإيه المحسنين نعم. فربط الإحسان بالتقوى صحيح. والتقوى قد يكون فيها مسلم وقد يكون فيها مؤمن نعم. طيب ربنا سبحانه وتعالى ما يقول فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. يبقى ربط الإيمان بالإحسان هنا. يبقى ربط الإيمان بالإيه بالإحسان. شوف هنا كثير فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. فربطها بالإسلام خبرك إزاي. طب معلش ما نتصل يا شيخنا بعد إذنك. أبو عبد الله من القاهرة الجديدة تفضل. السلام عليكم. اسمعنا من التليفون ووقف التلفزيون. تفضل أبو عبد الله أنت على الهواء مباشرة مع الدكتورة تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير من فضيلة الدكتور. جزاك مثله ربنا يحفظك. بالنسبة لعلي الجفري انا اذكر فضيلتك ان انا كنت ايام الجامعة وهذا الرجل ظني الذي ادخله مصر جماعة التبليغ والدعوة كان هناك هذا الرجل القى كلمة بعد صلاة عشاء كنت اصلي قدرا في هذا المسجد في منطقة امبابة وهذا الرجل القى يعني درس اما يكونه او بيان او ما يقول او ما شبه ذلك فهو دائما كلم على جماعة التبليغ والدعوة وظن كذلك الذي ادخله هذا رجل اسمه وجد العربي او محمد يعني شيء العربي هو كان مذيعا او كان ممثلا وكان يمشي مع التبليغ والدعوة ظنه فهذا الرجل مع جماعة التبليغ والدعوة هو الذين اظهروه ما هو بيبقى يعني المقدمة جماعة التبليغ وبعد كده بيعدى على الاخوان على طول عشان كده هتلاقيه كان في رابعة نعم يا شيخانا هذا تقريبا ما هو سلك يعني هذه المسائل هم دائما يعني يوصلون بعضا الى بعض هؤلاء المتابعين صدقت الله يكرمك ويبارك فيك جزاك الله خير جزاكم الله خيرا يا شيخانا بارك الله فيك الله يكرمك يا رب وجزاكم الله خيرا على مجهوداتك شو بقى يا جزاكم الله الله يحفظك وثبتكم على الحق هو طبعا احنا قلنا ايه ربنا يذكر الايه الاسلام والايمان ويربط الاثنين بالاحسان نعم زي ما قال سلام على نوح في العالمين ان كذلك نجزي المحسن انه من عبادنا المؤمنين طب لما يقول ومن يسلم وجهه الى الله وهو ايه محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وهو محسن يعني هو صوفي شفتوا بقى ازاي يبقى الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك على درجتين هنا في الإحسان نعم. عبادة المراقبة إن الواحد نفسه يراقب أو يتذكر أن الله يراقبه صحيح. على درجة الإيمان اللي موجودة في قلبي أو على درجة الإيه التقوى أو على درجة الإيه المراقبة يعني الأمثلة كثيرة جدا دي واضحة واضحة ذكرنا كتير منها في اللي حابب يرجع عشان يعني تأكد المسألة يرجع ليه كتاب منة الرحمن نعم. طيب دلوقتي حتى في قول الله تبارك وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا وايه واحسنوا والله يحب المحسنين. فالمحسن وصف المسلم ووصف الايه المؤمن. لان ربنا لما قسم الناس لم يقسمهم الا الى درجتين اثنتين. نعم. اهل ايمان واهل كفر. فاهل الايمان اللي هم امة محمد صلى الله عليه وسلم اهل الدين يعني. اهل الايمان على درجتين. الدرجة الاولى اللي هم اهل الايمان اللي بدأوا من غير معاصي مقربون يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات او اللي هم مقتصدون يفعلون الواجبات ويتركون او مقربون يفعلون المستحبات مع الواجبات ويتركون المكروهات مع المحرمات. نعم. في بقى الظالم لنفسه اللي هو من اصحاب الكبائر هو من امة محمد صلى الله عليه وسلم بس عاصي المسلم العاصي. وده ممكن نشوفه كمان ان هو في هذه التقسيم. ربنا سبحانه وتعالى قال والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. كلام ده أيام النبي عليه الصلاة والسلام والوحي بينه. نعم. بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام وبعد ما اكتمل الوحي قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يعني هو بيخبر على اللي هيكون. على اللي هيكون. يعني عشان بعد. النبي هيكون كذا. بعد كده. بعد ما النبي مات. لا النبي في أيام النبي عليه الصلاة والسلام بيقول النبي إن بعد موتك هيبقى فيه أصناف الناس كذا. نعم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباد فمنهم ظالم لنفسه عباد النوع الأول. تمام. النوع الأول من أهل الإسلام. تمام. ممن ينطبق على ما خرجوش يعني الكفر. تمام. الظالم لنفسه ده عاصي. صحيح. فعشان يبدأ الطريق ويسلك يبقى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم يطلب منه يتوب مقتصد. المقتصد اللي هو بداية الطريق يفعل الواجبات ويترك المحرمات. صحيح. طيب ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. نعم. السابق بالخيرات هيزيد المستحبات ويفعل ويترك المكروهات. نعم. طيب يبقى دلوقتي الحكاية لا لها علاقة بصوفية ولا لها علاقة بإخوان ولا لها علاقة بأي جماعة ولا أي مذهب ولا شيء قبيل. نعم. المسلمين كلهم جماعة واحدة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أعلاهم في الإيمان أعلاهم في التقوى إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. فلما يجي بقى يدلس لك التصوف علم من العلوم ويشبه بعلم العقيدة أو يشبه بعلم الفقه أو بعلم بعلم اللغة أو ده نوع من التدليس الإسلام والإيمان والإسلام. لأن احنا هنسأل بعد هو ما يخش شوية كده في الكلام هنقف معه ونشوف. طيب ثم قال ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها اللي هم الثلاثة دول. تمام. السابقون والمقتصدون والظالمون لأنفسهم. الظالمون لأنفسهم سيدخلون إما ابتداء لأن أهل كبار تحت مشيئة أو يعذبون في النار لكن سيخرجون بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب والألؤلؤ ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغو. ثم قال والذين كفروا. نعم. معنا اتصال من الإمارات الأخ محمد. تفضل. السلام عليكم. أبو محمد من الإمارات. عليكم السلام. عليكم. تفضل أبو محمد. عليكم السلام. معك الدكتور. أخبارك يا أستاذنا. أحييك وأحيي قناتك الطيبة المباركة. الله يبارك. ونسأل الله لكم الخير. وإياك يا رب. اللهم الله يطول عمرك. الله يجزيك خير. عندي سؤال بسيط. هل يوجد صوفية صحيحة؟ ماشي حاضر. هل يوجد لا ما صوفية ما صحيحة؟ هل نعم احنا سمعنا ان في رسالة ان في من المشاهير في التاريخ الإسلامي صلاح الدين عمر المختار عبد القادر الجزائري المجاهدي هل يوجد صوفية صحيحة أم هي معتقد باطل وعبدة قبور؟ هذا السؤال أريد أن أعرفه. حاضر حتسمع إن شاء الله عز وجل وتفاصيله كمان. حاضر. جزاك الله خير. الله يجزيك خير. الله يجزيك خير. الله يبارك فيك. هو بعض الناس بيظن إن في بعض الأعلام ذكروا التصوف أو أنهم كانوا من الصوفية. نعم. أولا ما فيش واحد صادق في إسلامه وعلى المنهج وهيقول لك أنا تبع الصوفية. صحيح. انما قد يقال عنه صوفي. تمام. زي زاهد مثلا او كده زي ما علي الجفري بيدلس على إيه؟ ابن تيمية يقول لك ابن تيمية يثني على عبد القادر الجيلاني وعبد القادر الجيلاني كنصوف او ان الجيلاني محمد كنصوف او ان كذا. هو طبعا ده من نوع التدليس يقول لك لان هو عايز يطرح للناس اللي شايفه صحيح. انما الحقيقه ابن تيميه سماهم مشايخ صحيح وسماهم زهاد نعم. وكان الكلام على اوائل الصوفيه اللي نصروا الامام احمد بن حنبل في قضيه خلق القران نعم. لدرجه ان شغل ابن تيميه كله كان بينصب ان اغلب هؤلاء اهل الضلال اللي على شاكله الجفري ايام زمان كانوا عايزين ينسبوا الصوفيه للاشاعره نعم. فابن تيميه لا بيقول لهم لا الصوفيه الاوائل وقفوا مع اهل السنه في نصرة باب الأسماء والصفات وحد الأسماء والصفات تمام. وإن كان عندهم من الضلالات أو عندهم من المخالفات الكثير أحيانا يسميها شطحات تمام. بس مش كل اللي بيقوله ابن تيمية احنا هنوافق عليه برضه أخبرك ازاي يعني ابن تيمية كلامه ما هوش قرآن في هذا الباب صحيح. لأن احنا دلوقتي عندنا الكلام اللي كتبوا الصوفية أنفسهم نعم. فاحنا بنرجع له صحيح. هو ده مصدر كلامنا لما نيجي نتكلم عن صوفي يبقى مكانه كلامه فين الكتب المعتمدة عنده عنده هو نعم. أعظم المراجع عندهم كتاب اسمه التعرف على مذهب التصوف لأبي بكر الكلبازي نعم. كتاب الرسالة القشيرية لعبد الكريم القشيري كتاب كشف المحبوب لواحد اسمه الجويري نعم. كتاب قوت القلوب بتاع أبي طالب المكي كتاب الرعاية لحقوق الله بتاع الحارس المحاسبي اللي هو بيسموه الكتب النظيفة عند الصوفية كمان والنظيفة اللي عند الصوفية ديت فيها من البدع والضلالات ما لا يحصي إلا الله سبحان الله. أما ما جاء بعد ذلك من الكتب اللي هي بدأت بقى فيها الكلام عن الحلول والاتحاد والفناء عن شهود السوى ووحدة الوجود فدي بقى من يومها حتى وقتنا هذا وهي كتب ضلالات نعم. وهي منتشرة في جميع الطرق حتى على لسان هذا الرجل علي الجفري الذي يدلس على أمة محمد صلى الله عليه وسلم نعم. ما هو واحد واخد العهد على الطريق الحقانية التي تقول بوحدة الوجود صحيح. في أورادها وفي كلامها وفي كل ما يتعلق يعني بها يعني كده هو يعتقد نفس العقيدة هو نفس على نفس عقيدة وحدة الوجود نعم. وحسن البنا كان على عقيدة وحدة الوجود صحيح. وسيد قطب على عقيدة وحدة الوجود فهم هيتحقوا علينا ليه كان صوفي ما يبقى على عقيدة وحدة الوجود ما تنتظر هيعيب على حسن البنا ان هو كان حصافي شكلي يعني كان سيد قطب يعني هيقول لا انت كنت على بدع لا طبعا عارفين ان هو كان سيد قطب حسن البنا كان حصافي على الطريقه الصوفيه لكن المشهور عن سيد قطب ان هو كان تكفيري لا ما هو تكفيري برضه على نفس الطريقه الصوفيه على نفس الطريقه الصوفيه برضه لا بس نظرا لشهرته في التكفير غطت على شهرته فغطت على شهرته في التصوف تمام زي مساله ايه التصوير حسن البنا على انه مجدد وانه مصلح وهو من افسد أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا هذا صحيح. 80 سنة أكثر من 80 سنة ضاعت من الأمة الإسلامية زي بإجماع أهل العلم الراسخين إن اللي أفسد الأمة الإسلامية في العقود الماضية الثمانية هم جماعة الإخوان المسلمين صحيح. أفسد الأمم كلها وشوه صورة الإسلام وها هي الصورة أدي النتيجة الفشل الذريع اللي وصل له حسن البنا وقعد دايما في عداء ما بين الحاكم والرعيه الحاكم والرعيه فالحبيب الجفري جاي دلوقتي يتكلم عن الاسلام المعتدل وانت اول واحد تكفيري صحيح يعني هو بيرى تكفير المجتمع زي الاخوان وعلى نفس الاخوان ويمدح الاخوان نفس الوضع لكن القضيه بقى ان هو يجي دلوقتي ويصور على ان هو الاسلام الوسطي لا حول ولا قوه الا بالله انت خبالك ازاي صحيح ده الشيء اللي يحز في النفس يعني نعم. ولذلك هنتكلم عنه بالراحه كده يعني معنا الاخ ماهر بعد اذن فضيلتك اخ ماهر من الشرقيه اتفضل السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام السلام عليكم يا محمود وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اهلا وسهلا بيك ربنا يعزك ويستر معاك احنا بنحبك في الله والله حبك الله الذي احرقتني فيه ربنا يستر معاك يا حبيبي بدي اسال حضرتك سؤال بعد اذنك هو الشيخ محمد مسلم الشعراوي احنا بنحبه جدا هل هو على نهج الصوفيه على نهج الايه الصوفيه هو كان هل هو صوفي؟ انت ما كنتش بتشوفه في الموالد عند السيد البدوي وعند الناس ديت بيحضر الاحتفالات بتاعتهم بيدي الدروس بتاعته كانت بيديها في الحسين بقول خليك معايا في النقطه ديت لان المساله مهمه جدا ما فيش واحد هيقول لي إيه انت يعني كل الناس قعدت تتكلم عنهم وما فيش حد في الدنيا الا انت اخبرك ازاي طيب. انا عايز اوضح لك بس ان احنا اي واحد بيؤخذ من كلامه ويرد نعم. فالحق يحرص والباطل يرد عليه ونكل امره الى الله لكن نحذر من اهل البدع ان هم طول ما هم على بدعهم وهم احياء احنا نقول لهم لا يا اخوانا ما تاخدوش منهم ايه صحيح. العلم لغايه ما يتوبوا نعم. فلو انا رحت لو قلت واحد احضر الحبيب الجفري اقول لك اوعى لان الراجل هيشربك وهيضحك عليك ويخدعك وهيديك الصوفية على انه دول اهل السنة والجماعة وانه هو ده التيار المعتدل، والحقيقة غير كده. انت خبرك ازاي؟ فاحنا بنحذر من اهل البدع من اهل ذلك. نعم. بس مش معنى كده انا اقول لك ده من اهل الجنة وانا النار وانا قاعد ادخل الناس الجنة والنار. لا ما في حد يعني يقول بهذا الكلام. بنحذر من البدع التحذير من هؤلاء الشعراوي سواء كان الاشعرية او الصوفية كان عليها نحذر منها. واما خاتمته خلاص رب هو راح عند ربنا سبحانه وتعالى. فاحنا بنقول على اساس ان احنا بنحاول ندافع عن المنهج الصحيح، الناس تسلك المنهج الصحيح. اما فيما يتعلق بالناس فحسابهم على رب العزة والجلال. لكن يحتم علي ايماني وديني انني انصح لهم وانني اقول هؤلاء يفعلون كذا وكذا، وان لم يتوبوا تشعر بهم وتقول لهم احذروا منه. نعم الله يكرمك. وزي كده اهل الحديث جزاك الله خير. زي كده اهل الحديث كانوا يتكلمون اهل الحديث كانوا يتكلمون في الرجال يقولون ربما حطوا رحالهم في الجنة. لكن احنا لازم نبين عشان خطر الحديث عشان الدليل ده شيء وده شيء ثاني. هو لما يجي يقول لي ان الصوفية هم اهل الاحسان وانهم بيحققوا المرتبة الركن الثالث من الدين اللي هو اسمه الاحسان، اولا ما فيش حاجة اسمها ركن الثالث من الدين اسمه الاحسان. لما هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فديننا مبني كما ترى في قول الله تبارك وتعالى فمنهم ظالم نفسي ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، دي أصناف الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الصنف المقابل النوع التام من الناس والذين كفروا لهم نار جهنم. تمام. اللي هم خارجين عن الملة. اللي خارجين عن الملة. تمام. فأنت ما تيجي تقول الناس عندنا ثلاث أنواع أقول لك لا، الناس نوعين بس، مقتصدون وسابقون بالايه بالخيرات. المقتصد هم كده. طب ما في نوع ثالث اللي هم الظالمون انفسهم، يبقى كده ثلاثه. لا، النوع الظالم النفسي لسه ما بداش في الطريق. تمام. احنا بنتكلم على اللي هو ايه الطريق السني. الطريق السني. نعم. اصل هم عندهم الطريق بيبدا بالتوبه. تمام. واحنا عندنا برضو الطريق بيبدا بالتوبه. صحيح. اي واحد عنده نفسه يدخل في الايمان ويبقى راجل اللي هو الايمان المطلق اللي يصل فيه الى الكمال يعني. صحيح. فاحنا بنقول ان هو ادى ما عليه من الواجبات وترك المحرمات يبقى افلح ان صدق زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال. عشان كده ابن القيم كان بيقول ان التوبه اول الطريق ووسطه واخره. وغير كده كمان هم لما جم يتكلموا عن اول الطريق ما هنعمل دلوقتي بعد شويه هنتكلم على بدايه الطريق. يعني خلينا نقول هنا بس عشان نوضح الصوره. تمام. لان الراجل ده هيعك عك جامد قوي اسمه علي الجفري ده. تمام. طريق السالكين في توحيد العباد لرب العالمين بينقسم لايه؟ لقسمين. عندنا طريق سني قائم على توجيه نبوي. تمام. قال الله قال الرسول. تمام. وطريق بدعي قائم على التوجيه الذوقي. التوجيه الذوقي بتاع الصوفية يعني. فالطريق السني القائم على التوجيه النبوي بينقسم لقسمين. المقتصدون اللي هم اصحاب اليمين. تمام. او المقربون السابقون بالايه بالخيرات. تمام. انما الطريق البدعي عندهم لا، يقول لك في طريق العابدين وطريق للمريدين وطريق للعارفين. صحيح. فطريق العابدين يقول لك المسلمين، وطريق المريدين معلش نرجع الصوره تاني. طريق المريدين يوم يقول لك ايه ده اصحاب الايمان. تمام. وطريق العارفين اللي هو اصحاب الاحسان. تمام. وده اكبر تدليس حصل على امه محمد صلى الله عليه وسلم من قبل الصوفيه ومن صار خلفهم من المشايخ من غير ما يشعر، لان كان حسان يسلك نفس الطريقه دي وابو اسحاق وغيره لغايه ما حصل. انت تذكر الموقف اللي انكرنا فيه على محمد حسين يعقوب. نعم. فاكر انت؟ فاكر. فمحمد حسين يعقوب بقى عامل نفسه يعني علامه عصره في شرح مدارج السالكين، وقعد يتكلم على ان تقسيم الطريق الى ثلاثه، طريق الاسلام والايمان والاحسان، وبدا بقى طريق الاسلام اللي هو طريق العابدين وطريق الايمان طريق المريدين وطريق الاحسان اللي هو طريق العارفين، وبدا يقسم منازل السائرين على هذا الترتيب. نعم. وهذا ترتيب باطل بدعي. فاول ما قلنا له ده شغل الصوفيه وده شغل بدعي باطل، واللي انت بتعمله ده عك. نعم. مش تفسير المدارج السالكين. اتقلبت الدنيا بقى كان احنا اخطانا في رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن حسين يعقوب صلى الله عليه وسلم، اخد بالك ازاي؟ او محمد حسان صلى الله عليه وسلم، وكان يومها حرب كان الواحد اجرم في حق ايه الناس. وبدا سعيد حساسين هذا الرجل، فانت كنت عقرب الخليجيه مع الشيخ سيد صقر، كان مع الشيخ سيد. وسعيد حساسين يتصل بهم ويقول لهم بيقولوا كذا وكذا وسيبوا يردوا عليهم. محمود حسان بدا يشتمنا على الهوا، فاكر انت الكلام ده؟ فاكر. ثم بعد ذلك بعد فتره راح يسال سعيد حساسين المشايخ ويراجعوا الكتب، طلع ان كلامنا اللي مظبوط. والله سعيد حساسين واقف قدام العربيه وقال تعالى انا اتعاقد معاك في قناه الخليجيه لمده 5 سنين بالمبلغ اللي انت عايزه، بس ما تروحش لاي قناه تانية. سعيد حساسين. ايوه. بعد ما سال وعرف بعد انت ما لا عندك دين ولا عندك ثقه في انك انت تيجي تدخل عليك تروح تقعد مع هؤلاء، تدخل محمود عشان يشتمنا على الهواء. صحيح. سعيد شوف ماذا صنع الله بهم. محمد حسين يعقوب كل اللي شرحه في مدارج السالكين وكان بيشرح بالعلم عبارة عن تضليل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وجهل من هذا الرجل لا يفرق عن جهل علي الجفري شيء، بل علي الجفري معروف أنه وصوف، إنما محمد حسين يعقوب الناس يقولوا لا ده شيخ الإسلام المعاصر محمد حسين يعقوب، أو شيخ الإسلام بيقول دماؤنا ليست أغلى من دمائكم، مش كان ده اللي عملوا؟ كان نهايتهم إيه؟ عملوا في المسلمين إيه؟ حسب الله ونعم الوكيل. القضية كلها قضية علم دلوقتي. احنا بنقول الاسلام ما يعرفش غير المقتصدين او السابقين بالخيرات اللي هم المقربون. طيب النوع الثالث من المسلمين الظالمون لانفسهم اهل الكبائر. طيب احنا دلوقتي ده اللي ذكر ربنا سبحانه وتعالى بالنص وده اللي موجود في الادلة كلها. طب الاحسان هل ده درجة ثالثة؟ لا مش درجة ثالثة. إيه؟ مش درجة ثالثة في الدين. ده لازمة للمسلمين ولازمة للإيه؟ للمؤمنين. وعلى فكرة الكلام ده هيتفاجئ به ناس كتير حتى من السلفيين أنفسهم. ليه؟ لأنهم يقول لك مشوا على هذا التقسيم. يعني لازم المسلم يحسن في إسلامه والمؤمن يحسن في إيمانه. يحسن في إيمانه. أن تعبد الله كأنك تراه لم تكن تراه إنه هو يراك. فهو أراد بذلك أن يجعل طريق العارفين اللي هو طريق الصوفي. ولذلك عندهم مشايخهم ولك سيد العارف بالله والعارف بالله طلع مصيره صحيح. يعني العارف بالله دي من اصحاب الحلول الاتحاد وحده الوجود على طول ساعه ما تقول عارف بالله صحيح. فسيد الحبيب الجفري لسه بس لما يموت ان شاء الله عز وجل يتعمل له مقام يكتب سيد العارف بالله الحبيب الجفري. طيب احنا نشوف ان شاء الله طريق فضلتك هتعرض الطريق اولياء الله في الطريق السني اولياء الله في الطريق السني. طيب احنا بس هنشوفه بس بعد الفاصل ماشي مفيش مشكله خلاص فاصل قصير ثم نلتقي بعد.